أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومقدمة كل أسبوع هذه دروس التزكية التي ذكرنا أنه لا بد أن يعلم المرء أولا أن هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، والثاني أنه لا يسير أحد إلى الله تعالى إلا بهذه التزكية. لا يسير أحد ولا يستقر ولا يثبت على هذا السير إلا بهذه التزكية. والثالث أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في العلم ولا دين الله تعالى بغير هذه التزكية. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أن الكلام الأمر التالي أنه كنا في منزلة التفكر، ينبغي أن يتفكر المرء في أربعة أشياء: في طاعاته التي نتكلم على حفظ على قضية السير فيها إلى الله تعالى، في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات، هذه الأربعة. ولا بد أن يكون لكل أحد صغيرا كان أو كبيرا أن يكون له جريدته التي يحاسب فيها نفسه على ذلك كله. وبدأنا يتابع معنا من يتابع، بدأنا في الكلام ابتداء على هذين البابين في التقدمة للكلام على ربع المهلكات كما يسمونه. الباب الأول كان الكلام على آفات اللسان، إذ لا يستقيم إيمان أبدا بغير استقامة القلب الذي يستقيم باللسان. وقلنا لابد أن يكتب المرء هذه الآفات من آفات اللسان في جريدته في المعاصي الظاهرة، وأن الطاعات والمعاصي المهلكات والمنجيات. والباب الثاني كان كسر شهوة البطن والفرج. ثم بدأنا في المهلكات كما تذكرون، فتكلمنا على باب الغضب وما يتعلق به، على الغضب المذموم والغضب المحمود وأسباب الغضب وكيف يدفع المرء الغضب، وذكرنا في سناء ذلك كله الحلم والرفق والعفو. وذكرنا أن هذه الرسائل مطبوعة: رسالة اسم الله تعالى العفو، ورسالة اسم الله تعالى الرفيق، ورسالة الحلم في سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لابد لكل أحد أن يطالعها في ما يطالع في باب الغضب الذي ذكرنا. وذكرنا كذلك مع الحلم كان ذكرنا كرم الغيث. ودخلنا في الكلام على باب الحسد، الباب الثاني من المهلكات. كان الأول باب الغضب، والباب الثاني باب الحسد، وتكلمنا عليه ما شاء الله تعالى عن أن يهب سبحانه وتعالى من القبر، ونستكمل هذه الليلة الكلام على باب الحسد. وقفنا على بيان أسباب الحسد والمنافسة، أسباب الغضب. والناس يركزون شيئا ما في هذا الدرس لاستكمال الكلام على الحسد. تأسف. الشيخ عنوان هنا يقول بيان أسباب الحسد والمنافسة. المنافسة كما يقول سببها حب ما فيه المنافسة. سبب أن ينافس المرء أحدا على شيء أن يكون الشيء محبوبا، يريد أن يحصله لنفسه. فإن كان ذلك أمرا دينيا ينافسه فيه فسببه حب الله تعالى وطاعته، وإن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم بها. وإنما ننظر في المذموم من الحسد ومداخله، أي مداخل الحسد المذمومة كثيرة جدا. ولكن هو يقول الشيخ يحصر جملتها سبعة أسباب: العداوة الأول، والثاني التعزز، والثالث التكبر، والرابع التعجب، والخامس الخوف من فوت المقاصد المحبوبة، والسادس حب الرياسة، والسابع خبث النفس وبخلها. فإنما التفصيل بسيط سريع، يعني ليس بسيطا، مختصرا ثم يذكر الأسباب على تفصيل. يقول إنما يكره النعمة عليه، يعني يكره الحاسد النعمة على المحسود، إما لأنه عدو لا يريد له الخير، وهذا لا يختص بالأمثال، يعني لا يختص بالنظراء، يعني بالمتماثلين، يعني هذا طالب علم في سنة ثانية وهو الثاني معه في السنة الثانية، هذا يحسده على ما هو فيه مثلا من تفوق، من مذاكرة، من كذا من كذا، أو هذا عالم وهذا عالم، هذا بزاز كما يقولون، هذا بزاز يعني يبيع الباز نوع من الثياب. المهم يعني يقول هذه المسألة لا تختص بالأمثال، بل قد يحدث ذلك أي الحسد من الخسيس للملك، ويحب أي هذا الخسيس زوال نعمته، زوال نعمة الملك، لأنه مبغض له بسبب إساءته إليه مثلا، أو إساءته إلى من يحبه ذلك الحاسد. هذا الثاني. الثالث، وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره لعزة نفسه فيحسده على ذلك، وهو المراد بالتعزز. السبب الثالث يعني. وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه، يمتنع عليه هذا التكبر على المحسود بنعمة وصلت للمحسود. أنا أذكر التفصيل. يقول ولا بد من شرح هذه الأسباب. السبب الأول في الحسد العداوة والبغضاء. أول سبب من أسباب الحسد لينظر كل أحد في سيرته وسيرة الحسد في نفسه. كما ذكرنا الحسد مركوز في فطر الناس، أن النفس بجبلتها وطبيعتها لا تقبل أن يعلوها أحد فيما هم فيه. يقول وهو أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب، خالفه في غرضه مثلا بوجه من الوجوه أبغضه قلبه. يبقى إنسان أذى وخلفه في غرض من الأغراض التي يريد تحصيلها أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد، مجرد أن يحدث له ذلك. والحقد كما ذكرنا يقتضي التشفي، ينتظر أن يتشفى فيه، لأن ذكرنا أن الغضب هو نفسه إذا لم يستطع أن ينتقم صار حقدا في نفسه، ينتظر أن يتشفى في من آذاه أو فعل به ذلك. فإن عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى له الزمان، أن يشوف في أيام سودة يعني، وأن يرى فيه المصائب والعبر. وربما يحيل هذا الحاسد ذلك، أي ما يحدث لهذا المبغوض، ربما يحيل ذلك يعني ما يحدث للمبغوض من الزمان في الزمان يعني من المصائب أو الآفات أو في نفسه في ماله في ولده، يحيل ذلك على كرامته عند الله تعالى. يعني الحاسد يقول لك شفت أهو ربنا أنت أمل منه عشان أنا مش عارف كذا وكذا، مما نسمع في هذه الأمور، يقول لك أهو شفت الحمد لله ربنا أخد لي حق منه وربنا فعل فيه ربنا، فيحيله هذه الأمور على كرامته هو عند الله تعالى. فمهما أصاب عدوه من بلية فرح وظن ذلك مكافأة من الله تعالى على بغضه له وأن ذلك لأجله، ومهما أصابته النعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده، لا يريد للمحسود أبدا أن يكون في نعمة فيسوءه ذلك، أو ما يشوف عليه نعمة ولا حول ولا قوة، أمال أنا بدعي عليه إزاي بس، وأنا مستني ربنا ينتقم منه إزاي بس، لا إله إلا الله. وربما يظهر له أنه لا منزلة له عند الله حين لم ينتقم له من عدوه الذي أذاه بل أنعم عليه. وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقى غاية التقوى عند المرء ألا يبغي. الحسد يلزم العداوة، ما يقدرش يقول لي واحد بينه وبين واحد عداوة ومستني له الخير، لا، وإنما كما سأذكر الشيء يعني إن وصل المرء إلى هذه الدرجة وهي أنه لا يتمنى زوال النعمة ولا يتمنى أن يقع في محنة ويحاول أن يحمل نفسه على ذلك ويكرهها على هذا الخلق، فهذا يرجى إن شاء الله ألا يأثم. إن انتقل الحسد إلى التصريح باب العداوة والبغضاء أو بالقول والفعل كما ذكرنا وقع في الإثم لا شك ولا عذر له، وده اللي احنا بنقوله بقى. بص تلاقي بقى كل واحد يطلق لسانه في الشخص اللي هو ينتظر أن يتشفى فيه أو لأنه أذاه أو لأنه فعل به كذا إلى آخر ما نعلم من أنفسنا وما نتكلم به وما تنطوي عليه صدورنا وقلوبنا من هذه المسائل. لذلك الشيخ يقول وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بالحسد والعداوة، فقال عز وجل ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وأعلم أن الحسد بسبب البغض ربما أفضى إلى التنازع والقتال واستغراق العمر في التحيل لإزالة نعمة المحسود، هذا السبب الأول. لذلك ينبغي على كل أحد أن ينظر في هذا السبب، سبب العداوة والبغضاء، وكيف يزيل أسباب العداوة، لأنها لا تقف عند ذلك بل تتعدى هذه الأسباب إلى الحسد والحقد وانتظار التشفي أو الانتقام أو البغي والعدوان والظلم إلى آخر ما يترتب على هذا الخلق الذميم، فينظر في أسباب العداوة وينفيها عن نفسه وينظر في أسباب ما يؤدي إلى هذه العداوة من أصله فيقطعها. هذا للسامع المتكلم لا شك. السبب الثاني من أسباب الحسد وهو التعزز. التعزز يعني بقى وهو أن يثقل عليه، أن يترفع عليه غيره، أن واحد يبقى يترفع عليه، فإذا أصاب بعض نظرائه يعني بعض من هو في مثله يعني في مثل ما هو فيه ولاية أو مال أو مالا خاف أن يتكبر عليه، وهو لا يطيق تكبر هذا الشخص عليه ولا تسمح نفسه باحتمال التفاخر عليه، فليس من غرضه أن يتكبر، هو كانش عايز يتكبر ولا حاجة، بس ده زيه زيه خايف بقى يصيبه مال ولا يجيله حاجة ولا كده يوم يتكبر عليه. يقول بقى فليس من غرضه أن يتكبر بل من غرضه أن يدفع كبره إذا أصابه مال أو جاه أو ولاية أو غيره، فإنه قد رضي لنفسه بمواساته، ولكنه لا يرضى بترفعه عليه فيحسده حينئذ إذا أصابه خير من ذلك. السبب الثالث من أسباب الحسد التكبر، وهذه موجودة في كثير من أحوالنا، أن يكون في طبعه أن يتكبر على فلان بالذات لاستصغاره واستخدامه، أنه عارف أنه أقل منه وأنه بيعمل له كذا وأنه بيستخدمه في كذا وأنه كذا وكذا وكذا، مما نرى في هذه التعاملات ما بين واحد يرى نفسه شيئا ويرى غيره لابد أن يأتمر بأمره أو أن يكون دونه أو أقل منه، أو يعني لا يستطيع أن يرفع عينه فيه مثلا أو أن يسمع كلامه أو أن يأتمر بأمره. يقول: ويتوقع منه الانقياد والمتابعة في أغراضه، فإذا نال نعمة هذا المسكين يعني المستصغر، فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره. هذا الأول بقى يخاف بقى أن إيه، أن ده جات له نعمة أنه بقى يبدأ يكبر عليه بقى، يقول لك الله يرحم بقى شفت كان في إيه وإحنا دلوقتي في إيه ودلوقتي بيعمل فيه إيه ويسوي، ويبدأ في حسده حينئذ. لذلك يقول: لا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته، أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يترفع عليه فيعود متكبرا بعد أن كان متكبرا عليه. يبقى الثاني ده عاد متكبرا بعد أن كان يعني يدوبك يوصل. ومن التعزز والتكبر هذا الذي نتكلم عليه كان حسد أكثر الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنف أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهو يتيم فقير، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمعنى لو كان هذا يعني لو كان هذا الذي نزل على رجل من القريتين لم يسقل علينا أن نتبعه، أما أن ينزل على من يظنونه على هذا الحال الذي يستصغرونه فيه، كما قال كذلك في الكفار: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فاحتقارا لهم وأنفا منهم يظهر حينئذ الحسد بهذه الحال. والتعجب بعد ذلك السبب الرابع، وهو كذلك من الأسباب المنتشرة بيننا. يقول: كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، لأنبيائهم ورسلهم، وقالوا: إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم، فحسدوهم على ذلك وأحبوا زوال تلك النعمة أو تلك الرتبة عنهم، يعني تلك الرتبة عنهم، جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة. زي ما تشوف بقى واحد يقول لك: يا شفت عم يدي الحلقة للي بلا ودان ومش عارف الكلام اللي احنا بقى بنسمعه، صدق فلان الفلاني ده كذا وكذا. التعجب من هذه النعمة التي تدل على معنى الحسد أن يكون مثل هذا المسكين في هذه الحالة من النعمة أو هذه الحالة من الجاه أو في هذه الحالة من الرتبة الدينية. وقالوا متعجبين: أبعث الله بشرا رسولا؟ فقال تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ رد عليهم هذا المعنى الذي انبنى عليه ذلك الحسد لهؤلاء المكرمين المعظمين. السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد التي يحبها المرء، أن يخاف أن يفوت مقصوده مثلا، وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد. المتزاحمين على مقصود واحد مثل مثلا كتحاسد الضرات، ضرة يعني واحد متجوز اثنين، في التزاحم على مقاصد الزوجية ينشأ عن ذلك الحسد. وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المرتبة من قلبي الأبوين للتواصل أو للتوصل إلى مقاصد الكرامة والمال. وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد في نيل المنزلة من قلبه، وتحاسد كذلك ندماء الملك للوصول إلى المنزلة عنده والتقرب إليه. السبب السادس من أسباب الحسد: حب الرئاسة. وحب الرئاسة ليس فيه كل هذه الأسباب الماضية، وإنما هو يريد أن يكون متميزا، طلب نفس الجاه من غير توسل به إلى مقصود، لا يتوسل به إلى أي مقصود من هذه المقصودات. وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، سواء في علوم الدنيا في علوم الآخرة، إذا غلب عليه حب السناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر مثلا في فنه، وأنه لا نظير له. هذا الشخص إذا سمع بواحد في أقاصي الدنيا لا يعرفه ولا كذا، ولكنه يشاركه في هذا الفن ويمكن أن يشوش عليه وأن يحوز مرتبته دونه، حسده وتمنى زواله وهلكته. ذلك أقول، فإذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك، وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، مما يتفرد به هو ويفرح به وينشكح كما يقول، يعني ينبسط أو يسر بالثناء عليه بأنه هو المتفرد في ذلك. هذا الحسد ليس سببه العداوة كما نسمع، ولا التعزز ولا التكبر على المحسود، وإنما هو الخوف من فوات مقصوده، ولا خوف من فوات المقصود، إنما هذا الحسد سببه تمحض الرياسة بدعوة أن يكون متميزا منفردا. وهذا وراء ما بين أحد العلماء كما يقول، هذا السبب ده واللي وراء بقى العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خيفة أن تبطل رئاستهم واستتباعهم. والسبب السابع خبث النفس وبخلها بقى وشحها على عباد الله عز وجل، فهو لا يشتغل برئاسة ولا تكبر ولا طلب مال ولا شيء من أمور أسباب الحسد السابقة، ولكنه إذا وصف عنده عبد مثلا بحسن حال أشق ذلك عليه، أن الله أنعم العبد من عباده بشيء من نعم الله تعالى في دين أو دنيا يشق عليه، يبقى عجز علان، يعني إيه ده بقى كده. وهذه أيضا من الموجود في أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وصف له اضطراب الناس وأمور وإدبار أمورهم وفوات مقاصدهم وتناقص عيشهم فرح واستبشر وصار مسرورا بما يسمع، فهو يبخل بنعمة الله على عباده، هو كأنه كما يقولون كأنهم يأخذون من ملكي وخزائني، وأنت بتدي عد حاجة. وقد قال العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. هذا يبخل بمال الله تعالى على عباد الله تعالى، وينظر إلى أنه ينبغي أن يأخذ الله تعالى برأيه في أن يعطيه أو أن يدع أو كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورزالة الطبع من جهة الجبلة. وهذا الحسد بالذات معالجته شديدة، لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب العارضة التي ذكرنا يزول بزوال هذه الأسباب، أما ما كان مركوزا على هذا الحال في الجبلة من خبث النفس فهذا لا يطمع المرء في إزالته بسهولة. هذه أسباب الحسد التي ذكرنا، سبعة أسباب، وقد يجتمع بعضها أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد. ممكن تلاقي واحد كذا والعياذ بالله تعالى في هذه الأشياء، في العداوة بقى والحسد والكبر وخايف يروح حاجته ونفسه شحيحة وخبيسة فيعظم فيه الحسد لذلك، فلا يقدر على إخفاء ما عنده فيظهر العداوة مكشفة، يكشف كذا عن العداوة في كلامه وفعله. وأكثر المحاسدات يجتمع فيها جملة من هذه الأسباب التي ذكرنا، وقلما تجرد سبب واحد منها لذلك ينبغي على كل أحد أن يكتب ذلك كله في جدوله الذي لم يفعله بعد أو لم يكتبه بعد، إن شاء الله يكتبه إن شاء الله بعد 10 سنوات أو بعد خروج المسيح الدجال، مش كده؟ إخواننا قاعدين بيضحكوا عشان لسه ما كتبوش الجداول، مستنيين خروج المسيح الدجال عشان يلجأوا إلى الله تعالى ليكتبوا هذه الجداول ويحاسبوا أنفسهم. بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم إلى آخره، يقول اعلم، هذه مسألة بقى تبين سببا من أسباب الحسد، أن الحسد إنما يكثر بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها. عندما تكثر هذه الأسباب بين أقوام يتحسدون، وإنما يقوى بين قوم تجتمع فيه جملة من هذه الأسباب وتتظاهر. إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قبول التكبر، ولأنه يتكبر، ولأنه عدو، ولأنه يخاف على فوات مقاصده التي يحبها. وهذه الأسباب إنما تكسر، افهم بقى، تكسر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها ويتواردون على أغراض واحدة. فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من هذه الأغراض نفر طبعه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره وأن يتكبر عليه وأن يكافئه على مخالفته لغرضه وأن يكره تمكنه من النعمة التي توصله. اسمع الكلام، يقول مثلا لو كان بين إنسان وإنسان ليس هناك رابطة بينهما يقل الحسد في شخص في بلد وشخص في بلد أخرى، يقول بقى فلا يكون بينهما محاسدة. إنما إذا تجاور الاثنان في مسكن واحد أو في سوق واحد يبيعون ويشتغلون أو في مسجد واحد أو في مدرسة واحدة توارد على مقاصد تتناقض فيها أغراضهم، يبقى اجتمعوا على مقاصد كل واحد لغرض مختلف عن غرض الثاني، فلا بد أن يتحاسدوا حينئذ. إزاي بقى؟ أسمع يقول فترى العالم يحسد العالم دون العابد لأنهم يتواردون على سبب واحد، والعابد يحسد العابد لا يحسد العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف، إسكاف يعني جزمات يعني بتاع الجزم أو بيصلح الجزم، ولا يحسد البزاز، ما بيحسدش يعني اللي بيبيع القماش والحرير وغيره إلا لسبب آخر. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها وسرية زوجها أكثر مما تحسد أم زوجها وابنتها، لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف. يعني اللي بيبيع قماش غير اللي بيصلح جزم، فده إيه بتاع اللي، فلا تزحمون على نفس المقصد، إذ مقصد البزاز مقصده الثروة التي يحصلها بكثرة الزبائن عنده، وإنما ينازعه في ذلك بزاز آخر فيحسده، فإن كان البزاز يفتح إلى جواره دكانا زاد الحسد على غير ما يكون البزاز في آخر السوق مثلا، وهكذا. ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد، فلا جرم يكون حسده للجار أكثر. وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم، صحيح ولا الناس نايمة؟ كل يعني معاني عشان الناس بس يفهم هذه المعاني بتفصيلها شيئا ما. ولا يحسد الشجاع، ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب، لأن التزاحم بينهم على مقصود أخص. فأصل هذه المحاسدات العداوة، وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل يجمع متناسبين، فلذلك يكثر الحسد بينهم. الناس متابعين؟ إخوانا اللي بيكتبوا أو بيحفظوا أو كده متابعين معايا كده؟ تبعين؟ لا أظن. ومنشأ جميع ذلك، منشأ بقى كل الكلام اللي احنا بنقوله، منشأه حب الدنيا. الحسد ده بقى منشأ كل المشكلة من أولها إلى آخرها، حب الدنيا. فإن الدنيا هي التي تضيق. اسمع بقى كلام شوية كلام جميل هنا نقوله كله على بعض إن شاء الله تعالى. فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، بل المتزاحم عابد على عابد، عالم على عالم، شجاع على شجاع، بزاز على بزاز، بتاع بقال على بقال، بتاع كذا، يبقوا جنب بعض لازم يتحزوا، وبقى التاني متستني دكان ده يتقفل وده دكانه يتقفل عشان يعرف يبيع، أو ده يستنى ده يموت عشان يحضروا له هو ويسيبوا التاني، أو غير ذلك من هذه الأخلاق الرديئة. وأما الآخرة، هذا بقى النظر إلى ترك الحسد، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. يبقى اللي بيتحاسد بيتحاسد لأنهم كما يقول الشيخ الدنيا تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها. وإنما مثال الآخرة مثلا نعمة العلم، فمن أحب احفظها دي بقى عشان يدي كل المشكلة بتاعتنا في هذه القضية في الحسد. فمن أحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه سبحانه وتعالى لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضا. يبقى لو غيره بيعرف هذه الأمور من معرفة الله ومحبته والإقبال عليه لم يحسده، لأنه مش متزاحم معه في حاجة، ده هيحب ربنا وده هيحب ربنا كلهم، بل العكس يقول أهو، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بالله تعالى، لأن المعلوم الواحد يمكن أن يعرفه 100,000 شخص، ويفرح يقول هنا ويفرح بمعرفته ويلتذ به سبحانه وتعالى، ولا تنتقص لذته بأن يعرفه غيره ويتلذذ به بذكره ومعرفته سبحانه وتعالى، صحيح؟ بل يحصل بكثرة العارفين، يعني الواحد يحب ذلك أنه يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الإفادة والاستفادة والسير الحثيث الذي ينزل الرحمة ويجلب المغفرة من الله تعالى. لذلك لا يكون بين علماء الدين اللي هم بتوع الدين بقى، مش بتوع الوجاهة والمنظرة والكلام اللي احنا عارفينه ده، أن يكون بين علماء الدين اللي هم بيكلموا على معرفة ربنا ومحبته والسير إليه والكلام ده، لا يكون بينهما محاسبة، لأن مقصودهم معرفة الله تعالى، وهو أي معرفة الله بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله تعالى ولا ضيق فيها أيضا فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله تعالى من النعيم لذة بقائه في أن يبقى فيها المرء وأن يشعر بها قربا من الله ومحبة له ومعرفة به جل وعلا إلى آخره، وهذه ليس فيها ممانعة ولا مزاحمة. ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم بالله تعالى ومعرفته ومحبته، فإذا اجتمعوا ازداد أنسهم بالله تعالى. إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم، قصدوا بعلمهم المال أو الجاه أو المنزلة أو الصيت أو المعرفة أو غير ذلك، تحاسدوا. لماذا؟ لأن العلم كما يقول الشيخ أعيان، لأن المال العلم بقى المعرفة عرفت أنه ما فيهاش ضيق، لأن المال بقى المال والكلام ده المال والجاه وغير ذلك دي هذه كما يقول أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد أحد لما خلت عنها يد الثاني، لو تلموا شوية الناس على العالم ده هيسيبوا الأولان، إنما لو اجتمع دول ودول على محبة ربنا، دي مسألة بقى التي ينبغي أن تكون فيها المنافسة، وينبغي أن تكون فيها الغبطة، لها لا حسد إلا في اثنتين. ومعنى الجاه أن يمتلك القلوب، ومتى امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص منه لا محالة، فيكون ذلك سببا للمحاسدة. وإذا امتلأ قلب شخص بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك فيه أن يمتلأ قلب غيره به وأن يفرح به، ف فالفرق بين المال والعلم أن المال لا يحل في يد إلا أن يرتحل عن يد أخرى، والعلم في قلب العالم مستقر، فإن نزل في قلب أخرى زاد هذا العلم لم ينقص من قلب العالم الأول، ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه. فالمال والجاه وغيره كلها لها نهاية إلا العلم، فلو ملك الإنسان جميع ما في الدنيا لم يبق بعده مال ليملكه غيره. أما إن ملك شبه العلم، أما العلم فلا نهاية له، لا يملكه أحد ولا يتصور أن يستوعبه أحد. فمن عود نفسه، الناس بقى عشان تعرف الفارق والسبب، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله تعالى وعظمته وملكوته ومحبته والقرب منه والأنس به سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه جل وعلا والفرح بذكره ونعيمه والتلذذ بالإقبال عليه ومناجاته، فلا يكون في قلبه حسد لواحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته هذه التي ذكرنا الآن لما نقص من لذته شيء، بل زادت لذته بمؤانسته أن يرى من يؤانسه في طريق الله تعالى وأن يعينه وأن يفيده أو أن يستفيد منه. فتكون لذة هذا في مطالعته عجائب الملكوت، في مطالعته عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة. فإن نعيم العارف وأنسه بالله وشوقه إلى لقائه وحبه للخلوة به والقيام له والتذلل بين يديه ومناجاته، فإن نعيم العارف وجنته هي معرفته بربه سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات لازمة له لا يرجى زوالها، بل يجني أبدا ثمارها طالما هو في الدنيا وفي الآخرة، كما يقول سأذكر نذكر الكلام على بعضه. فهي صفة من ذاته يأمن زوالها ويجني أبدا ثمارها، ثمار المعرفة والمحبة والإقبال على الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. فهو بروحه وقلبه مختزن يتغذى بفاكهة علمه، وهي فاكهة قطوفها دانية غير مقطوعة ولا ممنوعة. فإن وجد كثير من العارفين حينئذ لم يكونوا متحاسدين بل إخوانا على سرور متقابلين في الدنيا، هذا حالهم، فما يظن بهم عند انكشاف الغطاء يوم يقوم الناس لرب العالمين عند مشاهدة محبوبهم في العقبة سبحانه وتعالى. قد عرفت أنه لا حسد إلا في التوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل، ولهذا لا نرى الناس يتحاسدون على النظر إلى السماء والتأمل في ملكوت الله تعالى، لا يتحسدون على ذلك لأنها لسعة أقطارها وفية بجميع الأبصار. فعليك أيها المرء الحاذر، يقول فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولا لذة لا زحمة فيه، وأن تطلب لذة لا مكدر لها، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوته إلى آخر ما ذكرنا، ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة في الدنيا. فإن كنت لا تشتاق، هذه بقى المصيبة التي يذكرها الشيخ في نهاية هذه المسألة، فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولم تجد لذتها وضعفت فيك الرغبة فلست برجل، مش ده الرجالة بقى، إنما شأن الرجال هذا شأنهم، وهو الاشتياق إلى الله تعالى ومعرفته، لأن الشوق بعد الذوق تذوق لذة معرفة الله تعالى والإقبال عليه والأنس به، لا شك أن يشتاق، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي مع المحرومين. عفى الله. نكمل الكلام. الدواء الذي ينفع به مرض الحسد عن القلب. الدواء الذي ينفع به مرض الحسد، يعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى، احفظ دي احفظها، لا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد، بل الأمراض القلوب لا تداوى إلا بالعلم والعمل. ونبدأ في الكلام على العلم الذي يداوى به الحسد، ثم بعد ذلك نتكلم عن العمل الذي يداوى به الحسد. واضح؟ العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، لابد أن تعلم ذلك وأن تعرفه تحقيقا، وأنه لا ضرر على المحسود في الدين والدنيا، بل المحسود ينتفع بهذا الحسد في الدين والدنيا. فإذا عرفت هذا عن بصيرة، ولم تكن أيها المرء السامع والمتكلم، لم تكن عدو نفسك وصديق عدوك، فارقت الحسد لا محال. أما كونه ضررا عليك في الدين، أسمع هذا الكلام بقى عشان نفهم، فإنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، وكرهت نعمته التي قسمها لعباده، وكرهت عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك أي العدل والقسمة واستبشعته، وهذه جناية على عين التوحيد، وهي قذى في بصر الإيمان، ونهيك بها جناية على الدين. وقد انضاف إلى ذلك كله أنك غششت رجلا مسلما من المؤمنين وتركت نصيحته، والثالثة أنك فارقت أنبياء الله عز وجل وأولياءه في محبة الخير لعباده، والرابعة أنك شاركت إبليس والكفار في محبتهم البلاء للمؤمنين. من يحب البلاء للمؤمنين ده إبليس وكفر، فشاركتهم في ذلك. وهذه خبائث في القلب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وتمحوها أي تمحو الحسنات من القلب كما يمحو الليل النهار. هذا ضرر في الدين وينبغي أن يحفظه المؤمنون. وأما كونه ضررا في الدنيا عليك، فإنك أيها الحاسد تتألم بجسدك وتتعذب به. إزاي بقى؟ لا تزال في كمد وغم كلما رأيت المحسود في نعمة أو زاد منها، زاده ربه سبحانه وتعالى منها، أنت في غم وفي كمد وفي ألم وفي تحسر. يقول الشيخ: لأن أعداءك هؤلاء لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم، مش معقولة يعني شلهم، شل النعم منهم يعني عشان خاطرك يعني، فهم في نعم، والله تعالى يزيدهم من هذه النعم، وكلما زادهم من هذه النعم صرت أنت في هذا الحال السيء الذي كل همك فيه أن تزول عنهم هذه النعم، فازددت أنت ألما وغما ونكدا كلما رأيتهم في حالة حسنة بهذا الغم اللي في الدنيا عليك. لذلك يقول: فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها، وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم. كل ما تنصرف عنهم بلية تحزن وتتضايق، زي ما كل ما تجيلهم نعمة تحزن وتتضايق، يبقى أنت في حزنك دائم في الأمرين معا. فتبقى مغموما محروما، متشعب القلب ضيق الصدر، كما لا تشتهي لأعدائك. أنت لا تحب لأعدائك أن يكونوا في هذا الحال من الغم والكمد والتألم، فأنت تحب كما لا تشتهي لأعدائك وكما يشتهي أعداؤك لك. صحيح؟ فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقدا، كنت تريد له المحن فأصابتك أنت المحنة في الحال وأتتك المحنة نقدا، يعني مش بالتقسيط ولا بالآجل، جات لك في الحال. ولا تزول النعمة في نفس الوقت عن المحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة أن تكون عاقلا، أن تحذر من الحسد لما فيه ألم قلبك ومساءاتك مع عدم النفع. أنت لا تنتفع بهذا الكلام، ولا أنت لا تبقى سليم، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة؟ فالعجب من عاقل يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله، بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه، فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. ننتقل إلى المعنى المتعلق بالمحسود، وهو يقول: أما قولنا لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزول عنه لا تزول عن المحسود بحسدك، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجله الذي قدره الله له، فلا حيلة لك في دفع هذه النعم عنه ولا سبيل إلى تغيير ذلك، إذ لكل أجل كتاب. وإذا لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا، الضرر عليك دنيا وأخرى كما ذكرنا، ولا إثم عليه في الأخرى. وأما قولنا إن المحسود ينتفع بالحسد في الدين والدنيا فاسمع إلى هذا المعنى. يقول: فواضح، أما منفعته في الدين كيف ينتفع المحسود في الدين في دينه بحسدك؟ يقول: فهو مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرج الحسد إلى القول والفعل بالغيبة أو القدح أو ذكر مساوئه أو هتك ستره، فإنك تهدي إليه بذلك حسناتك، تدي له حسناتك، أو هو يديك سيئاته، إذا عاد عليه إذن هذا الأمر بالنفع في الدين كما تسمع، فتلقاه يوم القيامة وأنت مفلس، فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل النعمة وزالت نعمك في القيامة، إذ نقلت إليه حسناتك فأضفت إلى نعمته نعمة وأضفت إلى شقاوتك شقوة. وأما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق أن يغم عدوه، أن عدوه مغموم منه متضايق وزعلان، يبقى مبسوط هو أن أنت إيه عدوك مغموم وفي ألم وفي حسرة وضيق وشقاوة، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة وأن تكون في حسرة، وفعلا هم في نعمة وأنت في حسرة، وقد فعلت بنفسك مرادهم، أنت طبقت على نفسك اللي عايزه أعدائك، عايزه ما يريد أعدائك منك أنت فعلته، أن يكونوا هم في نعمة وأن تكون أنت في حسرة وألم. ولذلك لا يشتهي عدوك موتك، مش عايزك تموت أبدا، تقعد تتألم وتتحسر كده في الدنيا وهو مبسوط، وفي نفس الحال في القيامة ياخد حسناتك أو يديك سيئاته، بل يشتهي طول حياتك في هذا العذاب الذي أنت فيه في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسدا، كما قال الشاعر: لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمد، لازلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسد. ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته هو، ولو علم خلصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم بلية عليه. فأنت كما ذكرنا عدو نفسك وصديق عدوك، إذ فعلت ما تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدين والدنيا والآخرة، وصرت مذموما عند الخلق والخالق، شقيا في الحال والمآل، ونعمة المحسود دائمة باقية إلى أن يشاء الله شئت أو أبيت. ثم لم تقتصر حاجة جديدة كمان، ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك منك، مش سكت بقى على ان ايه عدوك حصل اللي هو عايزه منك بالحسد اللي انت فيه، لا، حتى توصلت بهذا الحسد الى ادخال أعظم السرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك، لأنه لما رأك قد حرمت النعم التي خص بها عدوك خاف أن تحب له ذلك. صحيح؟ اسمع بقى المعنى ده، إنه معنى جميل. بيقول إيه؟ بيقول أنت أدخلت الفرح على إبليس. لماذا؟ لأنه لما رأك حرمت النعم التي خص الله تعالى بها عدوك، خاف إبليس أن تحب لعدوك هذه النعم فتشاركه في ثوابها، لأن المرأة إذا أحب النعمة لغيره أخذ ثوابها كما يقول، يعني يقول لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا لهم. وإبليس أبدا تحب لهم النعمة لا تحسدهم عليها، فتطيع إبليس وتدخل عليه السرور. لذلك يقول ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لا ينبغي أن يفوته ثواب حبه لهم يحشر معهم، لأن المرأة مع من أحب. وإبليس منعك الأمرين معا، منعك أن تشاركهم في الخير بمحبة الخير لهم، ومنعك أن تشاركهم محبتهم هم، فلو أحببتهم حشرت معهم، فحرمك الأمرين معا، الخير الذي تحبه لهم لتشاركهم في الثواب، أو أن تحبهم لتشاركهم في المنزلة والدرجة عند الله تعالى. لذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. لذلك قال أنس، روى ذلك الحديث التالي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الساعة بكرة، تأتي بعد 100 سنة، لا يهمك من ذلك إلا شيء واحد، ماذا أعددت لها؟ فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. انظر بقى إلى هذا الحاسد المسكين، لهو شاركهم في الثواب وله أحبهم أي المسلمين، فيصل إلى مرتبتهم بغير عمل كما يقول. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فانظر إلى إبليس كيف حسدك ففوت عليك ثواب الحب، ثم لم يقنع بذلك حتى بغضه إليك حتى أثمت. وكيف لا تأثم وربما حسدت عالما وأحببت أن يخطئ في دين الله تعالى مثلا، وينكشف خطأه ويفضح إلى آخره، فقد نفد عليك حسد إبليس، وما نفد حسدك على عدوك بل نفد حسدك على نفسك. واسمع هذا المثل الجميل، يقول بل لو كشفت، لو انكشف لك الغطاء مثلا في اليقظة أو المنام، لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيبه في مقتل، ليصيب به مقتله فلا يصيبه الحجر ده، يصيب ثم يرجع إليك هذا الحجر فيفقع عينك اليمنى مثلا، بل يرجع على حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبا هذا الحاسد، فيأخذ حجرا آخر فيرميه بأشد مما رمى به الرمية الأولى، فيرجع الحجر على عينه اليسرى فيقلعها. هذا معنى الحسد، فيزداد غيظه فيرميه الثالثة بحجر، فيعود الحجر على رأسه فيشدخه، وعدوه سالم يضحك عليه. أنت جاي بتحسده كأنك بترميه بحسد، يوم يعود إثم هذا العدوان عليك في الدنيا وفي الآخرة كما ذكرنا. واعلم أن حالك في الحسد أقبح حالا من هذا المثل، لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين، ولو بقيت العين لفاتت بالموت، والحسد يعود بالإثم، والإثم لا يفوت بالموت. ولعله يسوق إلى غضب الله تعالى وإلى النار. فذهاب العين في الدنيا خير من بقاء عين يدخل بها النار. واضح الكلام. فانظر كيف انتقم الله تعالى من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها وأزال نعمة الحاسد إذ السلامة من الغم والكمد نعمة والسلامة من الإثم نعمة وقد زالت عن المحسود تصديقا لقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وربما هذه التالية ما ذكرنا وربما يبتلى أي هذا الحاسد بعين ما يشتهيه في المحسود. هو منتظر في المحسود يحصل له كذا وكذا وكذا من الله تعالى. يقول ربما يبتلى هو بذلك. لذلك يقول وقل أن يشمت شامت بمساءات إلا ويبتلى بمثلها. عمره ما واحد شمت في حد وانتظر منه مصيبة إلا ووقع فيها. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهذا الحديث حسنه الشيخ بقدر المعروف بشواهده وإن كان ضعفه بعضهم. إنما هذا الحديث كما هو واضح موافق لقواعد الشرع الشريف. فهذا اسم الحسد نفسه فكيف ما يجر إليه الحسد من الأخلاق وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفي من الأعداء. وهو أي هذا الحسد دب إليكم داء الحسد قبلكم كما ذكرنا في الأمم قبلكم الحسد والبغضاء إلى آخر ما ذكرنا. وهو الداء الذي هلكت به الأمم السالفة. كل الأدوية التي كنا نتكلم عليها اسمها أدوية إيه بقى؟ أدوية العلم. نيجي بقى لأدوية العمل بقى. احنا قلنا هي أمراض القلوب تداوى بإيه؟ أدوية العلم والعمل. أدوية العمل اسمع هذا الكلام. أما العمل النافع أربعة بقى هيقولهم الشيخ أهو. يقول إيه بقى؟ فهو أن يتكلف بقبض ما يأمره به الحسد. الحسد بيأمرك بكذا وكذا؟ لا، تتكلف بقى وتيجي على نفسك وتجاهدها وتجاهد نفسك ألا تفعل ذلك. فإذا بعثه أي الحسد على القدح في المحسود، اسمع بقى الناس الأخلاق العالية التي تكلمنا عليها بتاعة الأبرار، كلف نفسه جاهد نفسه وكلفها المدح له والثناء عليه. وإن حمله التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام إليه. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابه أهدوا إليه وأعطوه. يقول القاضي التنوخي كنت في جامع المنصور والخطيب على المنبر وعلى يساري علي بن طلحة البصري، فمددت عيني فرأيت عبد الصمد بالقرب مني فقام ومشى نحوي، فقمت إليه فقال لي اجلس أيها القاضي فليس إليك قصدت ولا لك أردت بمجيئي، أنا هذا أردت وإليه قصدت. يعني كان الرجل تنفذ قاعد وكما يقول وعلى يسار علي بن طلحة ومد عينه فرأى إيه عبد الصمد. عبد الصمد كان بينه وبينه مشكل بين عبد الصمد ده اسمه عبد الصمد ابن عمر بن محمد الواعظ البصري. فقام إليه، ظن القاضي أن علي بن طلحة قام إلى إيه إلى هذا القاضي، فقام إليه القاضي فقال القاضي لا لم أريدك ولا إليك قصدت، أنا قصدت ابن طلحة ده، وذلك أن نفسي تأباه، أنا متضايق منه ومعروف منه ومتغاظ منه من أخلاقه، فأردت أن أذلها أي نفسه، أردت أن أذلها بقصدي إليه وأن أخالفها بإرادتها. فقام ابن طلحة الذي كان بينه وبينه هذه المشكلة فقام إليه فقبل رأسه. اعلم بقى هذه المعاني التي ذكرنا، اعلم أنه جرت المواصلة، إذا جرت المواصلة نمرة واحد بين هذين المتباغضين والثناء والتواضع والمهاداة للحسود انقطعت في الغالب مادة الحسد، لأن السرور بالنعمة المواصلة إليه كما يقول أو الثناء عليه وتكلف هذا الثناء في غيبته والتواضع له إذا حدث ذلك والمهاداة أن يهاديه ليستل من قلبه تلك السخائم، يقول أن السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم يصير تكلف المحسود في العطاء والمواصلة طبعا يوجب طيب قلبه للحاسد، فتنكسر ثورة العداوة، تنكسر شدة العداوة من الجانبين ويفل غربها، يكسر حدها يعني، وتقرب القلوب من التآلف وتبعد عن التناقض والتنافر، وقد قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. والحديث جواد إسناده العراقي في تخريج الإحياء وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وتلخيص الحاوية. ويبين الشيخ القول يقول ولا ينبغي أن تسمع قول إبليس إن مصانعتك للحسود مذلة ومهانة، فإن ذلك من خدع العدو، لأن المقصود في الدنيا سلامة القلوب والأديان، سلامة دينك وقلبك مهما فعلت له لم يكن مذلة ولا مهانة وإنما حفظ للدين والقلب. هذه أدوية الحسد في العلم والعمل، وهي نافعة جدا إلا أنها مريرة مرة كما تسمعون، مش هتسمع واحد يثني على واحد بقى ولا يتواضع له ولا يروح له ويجيب له، كل ده مر جدا إلا من رحم الله وشرح صدره وفتح قلبه لذلك. ومما يسهل شربها هذه الأدوية المرة أن تعلم أنه ما يكون كل ما تريد فارد ما يكون، وما ذكرنا أن الأدوية هو الأدوية الكلية، أما تفاصيل هذه الآفات التي تسبب الحسد فتأتي في أبوابها من الكبر والعجب وبقية المواد التي نتكلم عليها. آخر الكلام حتى نختم هذا الباب، أنا أطلت اللي أنتهي منه، يعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع، الإنسان المؤذي مكروه بطبعه، ومن أذاك لم يمكنك إلا أن تبغضه غالبا، فإذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك إلا أن تكرهها، ولا يزال الشيطان يحرك نفسك ويجرك إلى الحسد، فإن قوي ذلك فيك بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يرى ذلك فأنت حسود عاص بحسدك، وإن كففت ظاهرك بالكلية من القول والفعل للمحسود إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة، فقد سبق الكلام على هذه المسألة ذكرناها، وبينا أن من المركوز في الطباع كراهية ارتفاع الجنس على الجنس، وأن ذلك إذا كان في الأمور الدنيوية فقريب الحال، أما في أمور الآخرة فلا مسامح. المهم ينبغي للعاقل أن يقف على أقل هذا الأمر، أقله في منعنا الحسد كما بينا، أن يمقت نفسه يبقى يكف لسانه ويده، يعني أن يكف لسانه وجوارحه، فإذا صار الغضب في فإذا صار الحسد إلى قلبه فقط إن شاء الله نرجو أن يأثم، ولكن شريطة أن يكره نفسه لهذا الحسد الموجود فيها، وألا يتردد في قلبي أنه يحب زوال النعمة ولكن لا يتكلم، لا، يكره من نفسه ذلك ويود من الله تعالى أن يخلصه في ظاهره وباطنه من تلك الآفة، لذلك يقول ويود لو قدر على إزالة ذلك من باطنه لفعل ليقابل ما قد وضع في الطبع بتلك المجاهدة، فيجاهد نفسه ليغير ما وضع بالطبع فيها كما يقول الشيخ. ولا يتغير الطبع، هذه مسألة مهمة يبحث عنها الباحثون، فلا يمكن أن يكون الإنسان كذلك إلا أن يكون مستغرقا بمحبة الله سبحانه، فلا يلتفت حينئذ إلى المحسود وإلى ما يحسد عليه من الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله. نهاية القول زي ما قلنا كل واحد ملوش جدول يكتب إيه في جدوله هذه إيه الآفات، يعني قصدي اللي ليه جدول واللي ملوش جدول لازم يبقى ليه جدول، يعني اللي هي الجريدة ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وحتى يستطيع أن يتمكن من السير إلى الله تعالى، على غير ذلك لن يسير. اللي قاعد يسمع ويتفرج عليا وبعد كده يبقى كلمتين سمعهم وانتهت، هذه مشكلة. فضيلة الشيخ الدكتور غفر الله لنا ولك ولوالديك ولسائر المسلمين، يقول لي إذا وصل أحد الحسد إلى إتيان المحسود، ما أعرفش إتيان المحسود يعني إيه، وأذيته بالسحر، وعادة ما يكون ذلك من الأقارب، فكيف يكون التعامل مع أمثال هؤلاء ممن وصل بهم الحقد والغل إلى هذا الحد؟ وهو كتب هام وعاجل، مع السؤال هام وعاجل، يعني احنا اتكلمنا على الموضوع ده على العلم والعمل، الموضوع ان واحد بقى بيحسدك ويعمل لك عمل وكده، يبقى انت رتب على هذا العمل، بس هي المشكلة بتاعتك ان انت هتفهم الكلام الذي ذكرنا في معالجة هذا الأمر بالعلم والعمل، وخاصة بالعمل بالذات. أنت لو وددت هؤلاء الناس وصلتهم وأعطيتهم هدايا أو غيرهم، يوشك أن تقل هذه العداوة من قلوبهم، ويوشك أن يفتح الله تعالى هذه القلوب، مع كونك أنت أيها السائل على حالة من الله ترجو أن يحفظك الله فيها، بمعنى أنه كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يبقى لن يضرك شيء إلا بإذن الله، وأنت حينئذ تود أن تكون محفوظا بحفظ الله تعالى، فتفعل من التحصينات والحفظ ما يحفظك من ذلك إن علمت أن شيئا من هذا الأمر يدبر لك. والثالثة أن تعلم أن هؤلاء كيدهم كما قال الله تعالى فيهم أن هذا الساحر كيده لا ينفع، ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، مش هيفلح ما تخافش. هذا الجزء الأولاني الذي ذكرنا من السؤال، الجزء الأول الذي ذكرنا هو كيف أن تقوم بهذا العمل الذي ذكرنا في نهاية الدرس في إخراج هذه المصائب من قلوب هؤلاء الناس، والأمر الثاني أن إذا تأكدت أن ثمة حسد في هذه المسألة ينبغي أن تحصن نفسك وأن تلجأ إلى الله وأن تتوكل عليه، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن أصابك شيء فبقدر الله عند هذا الشيء. مش كده؟ ونمرة اثنين السؤال بتاعه الثاني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى، أن يغفر لنا ولكم وسائر المسلمين، ويجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. الإخوة أسئلتهم في مسألة التربية متعلقة بارتكاب بعض الذنوب أو المعاصي أو الفتور في الأعمال الصالحة، أو من كان عنده هدي وسمت ثم انحرف، كل هؤلاء يعني السؤال في تلك المسائل متعلق لابد كما ذكرنا في بداية المجاهدة في أن يكون له شرط ومعتصم والخلوة، يعني شرط الأول أن يضعه هو أن يفارق هذه الذنوب والمعاصي وأن يجلس لمن يعلمه تلك المسائل، والثالث أن يخلو بالله تعالى. هذه الذنوب وتلك المعاصي كلها سببها الجوارح الظاهرة، فتدخل من هذه الجوارح الظاهرة إلى القلب فتصيب القلب، وتزداد هذه المصائب حتى يمرض القلب ويضعف عن مقاومة مرض الشهوة، كلما ازداد المرض زاد البعد عن الله تعالى، وزاد الوقوع في المصائب والسيئات والذنوب والمعاصي حتى يوشك أن يقع في الكبائر. لذلك كان لابد لمن يريد أن يحجز نفسه عن ذلك أن يتوب توبة نصوحة، وأن يمنع